لقد طلب مني شخص قريب لي أن أقرضه مبلغا من المال وهو فقير ليساعده في مونة الزواج، وقد أعطيته، وكانت نيتي أنه إذا جاء إخراج زكاتي ولم يقدر ليسدد هذا المبلغ أن أجعل ذلك المال من زكاة مالي، بل هذا جائز، وقد تزوج فعلا ولم يستطع إرجاع المبلغ وهو يصلي ويصوم. أنت على خير ومأجور فيه، واضح. لا غناك من الزكاة ولا نويت، ما دام انك ما جعلت من الزكاة تلك الساعة ولا نويت من الزكاة تلك الساعة، لا يبقى دينا عليك. إن أوهاك الحمد لله، وإن أعترها منه، وإن مات به ولم يستطع تعبئه فأسلم قبل الغير. أما الزكاة لا، أما إذا أعطيت من الزكاة وردها وردها إليه من غير الحق بينك وبينه، بل أعطيته وأسلمت إليه الزكاة وهو أوفى من دون مشاركة ولا اتباع ولا مواطاة فلا حرج. أما أنك تسرقه من الزكاة فالديون ما تسرق من الزكاة، لأن هذه العلم وليس في يدك، بل في يد ذمة الشخص، والزكاة لابد أن تكون مفردة من يدك، فلا تسرقها في ذمة مدينه، لا تبقى في ذمة مدينه إذا سلموا وإن أحسنوا فأنظرهم ولا تسرق من الزكاة.